أرفعك يا إلهي الملك، وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. أنت صالح للكل. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك. أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك. نحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك. دوري ملكك، ملك كل الدهور وسلطانك، في كل دور فدوري، دور فدوري.